منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الأصول القرآنية لأسماء الله الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد يظن بعض الناس أن العلم بالله وأسمائه وصفاته من نافلة العلم، ولعمر الله إن هذا لخطأ عظيم وضلال مبين. ذلك أن العلم بالله سبحانه وتعالى هو أعظم العلوم، فإنه أصل الإيمان وشجرته. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. فالعلم بالله تعالى والعلم بأسمائه وصفاته أصل شجرة الإيمان، وتتفرع عنها أغصان وينتج عنها ثمار، فيتفيأ ظلالها أهل الله وخاصته العالمون به بمقتضى أسمائه وصفاته، المقتفون خطى النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، فتثمر لهم الثمرات العظيمة. فالعلم بالله وأسمائه وصفاته يرتكز على أمور عدة مهمة، منها تحقيق العلم النافع الذي هو الهدى، والاعتقاد الصحيح الخالص من الشوب في أعظم أبواب الدين، وحسن الظن برب العالمين. فالله تعالى قد أرسل رسوله محمداً بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وحقيقة العلم النافع ترجع إلى ظن العبد بربه، ولهذا جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. وقد أنكر إبراهيم عليه السلام على قومه قائلا: فما ظنكم برب العالمين؟ وقال سبحانه في موضع: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ومن أوجه أهمية دراسة هذا العلم عمارة القلب بالعبادات الشريفة المستمدة من ذلك العلم ومقتضياته، فتورثهم محبته وخشيته ورجاءه. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. وهكذا سائر العبادات القلبية. فالعلم بالله تعالى هو الذي يورث القلب الخشوع والذل والخضوع. قال سبحانه: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فما الذي استدر مدامعهم وجعل جباههم في الأرض إلا شيء قام في قلوبهم؟ الوجه الثالث من أوجه أهمية هذا العلم حصول العمل الصالح الذي هو دين الحق، الناتج من تأله القلب وانجذابه لمولاه، فتخف جوارحه لطاعته وتنزجر عن معاصيه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. فينبغي لمن أراد أن يستسهل الطاعات أن يصلح قلبه أولا، فإن القلب ملك والأعضاء له جنود، وإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. الوجه الرابع: العصمة من الزيغ والأهواء المضلة في هذا الباب الخطير المفضية إلى القول على الله بلا علم، وظن السوء برب العالمين، والحرمان من أشرف علوم الدين. فمن ضبط هذه الأصول واعتصم بالعلم بالله تعالى سلم مما وقع فيه أهل الأهواء والبدع، فمقالة التمثيل تنقص للرب سبحانه وتسوية بصفات المحدث، ومقالة التعطيل جحد وإنكار لاتصافه بصفات الكمال الثبوتية، ومقالة التأويل تحريف للكلم عن مواضعه وقول على الله بغير علم، ومقالة التجهيل سد لباب العلم بالله سمعا وعقلا وحرمان، ومقالة التوقف عجز وفشل وخذلان، ومقالة أهل السنة إقرار وإمرار وإثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. والناظر بعين العدل والإنصاف والتجرد يدرك أن أهل السنة والجماعة أسعد الناس بالدليل وأفرحهم بالتنزيل، تلقوه بالقلوب السليمة والفطر المستقيمة والعقول الصريحة، فقروا به عينا وطابوا به نفسا. قال تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بخلاف أهل الأهواء من الذين في قلوبهم زيغ المتبعين للمتشابه، فقد شقوا بدلالته فسلطوا معاول التحريف على معانيه وركبوا كل صعب وذلول ليصرفوه عن حقيقته، فألفوه كتابا عزيزا وحصنا منيعا فلم يظفروا منه بطائل، وانقلب البصر خاسئا وهو حسير. ولا تزال في عصرنا الحاضر فلول من الوراقين المبتدعة يستحيون رفاة مقالات المتكلمين البائدة، ويهجرون ناطق الكتاب وصريح السنة، ويتخذونها قراطيس، ويشابهون بعض أسلافهم من أهل الكتاب الذين وصفهم الله بقوله: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فحري بهم أن يقوموا لله مثنى وفرادى ويتفكروا أي الفريقين أهدى سبيلا وأقوى دليلا. قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.